بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل لساننا فقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. نحن بين يدي المجلس 58 بعد 600، وبين يدي حديث الجارية، ذلك الحديث الذي يعتبر عمدة من اعتقد الجهة لله تبارك وتعالى. وبداية، قبل أن نورد الحديث، هناك مجموعة من المعاني التي إذا ما اتضحت لنا صح لنا أن نتحرك في حديث الجارية. فيما يتعلق باللغة العربية، السؤال عن الكمية بكم، كم عمرك، والسؤال عن الكيفية كيف حالك، والسؤال عن المكان أين أنت، والسؤال عن الزمان متى. وهذه الأسئلة سواء تعلقت بالكمية أو الكيفية أو الزمان أو المكان تصلح أن تطلق على المخلوق، ذلك أن المخلوق له كمية وله كيفية وله زمان وجد فيه وله مكان يحتضنه. أما من كان قبل الزمان والمكان فلا يصح في الأصل أن يسأل عنه بأين أو متى. ولما سئل سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه متى كان الله عز وجل، فأخبر سيدنا علي أن الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن. متى تطلق على الزمان؟ والله عز وجل قبل الزمان. وبدأ السائل يسأل فقال: يا أخي، إن كنت تسأل عن الله عز وجل لا تضع هذه الكلمات أو هذه الأسماء أو أسماء الاستفهام في صدر الأسئلة. ما جاءنا به شرع الله عز وجل إنما بني على التنزيه المطلق الذي دل عليه النقل والعقل. أما النقل فقوله تعالى: ليس كمثله شيء. ونضم للنقل هاهنا حديث كلنا يعرفه، فيه يقول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: يخبر عما أعد الله تبارك وتعالى لأهل الجنة في الجنة. قال فيها: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لما كان الله عز وجل ليس كمثله شيء، مع ذلك أن كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. إذا كان في جنة وهي مخلوقة فيها ما لا يخطر على القلب، يعني لو أنك بقيت تفكر في الجنة من أول عمر الوجود إلى أن يطوى هذا الوجود وأنت تقول يمكن ويمكن ويمكن، فإن في الجنة ما لا يخطر ببالك أصلا. فكيف إذا تحرك الخيال تجاه الله تبارك وتعالى؟ لا يصح على الإطلاق. ولعل هذا الحديث أيضا يتضمن بصورة خفية ما يتعلق بتجلي الله عز وجل لأهل الجنة في الجنة، ومنه أن يرى بالأبصار لكن بلا كيف ولا انحصار، حيث يرى أهل الجنة الله تبارك وتعالى يرون من ليس كمثله شيء. لا يكيف الله عز وجل، لأن الكيفية من صفات المخلوقات، ولا يكمم، لا يقال كم، ليس لوجوده بداية ولا نهاية، كما قلنا هو الأول بلا بداية، لا افتتاح لوجود الله تبارك وتعالى. لا يقاس الله عز وجل بالقياس. ما يتعلق بالعقل، دل العقل أنا على أن خالق هذا الكون ليس كالكون وليس الكون كخالقه، ولذلك هذا الكون مخلوق لله عز وجل، وقد اتصف هذا الكون بصفات يستحيل أن يتصف الله عز وجل بها. من منطلق واحد فقط، وهي منطلقات كثيرة. الله عز وجل هو الغني، والغنى هنا مطلق، غني عن المكان وعن الزمان وعن الاحتياج وعن الخالق. يعني الله عز وجل لا يحتاج لخالقين لأنه هو الخالق، كان بلا بداية. وجود الله عز وجل ذاتي، وجودنا ليس ذاتيا. من لم يكن له وجود من ذاته هو الذي يحتاج إلى من يوجده، أما ما كان وجوده ذاتيا مع ذلك أنه لم يكن هناك، وهذا للتقريب فقط. قلنا أكثر من مرة المشكلة أن اللغة ربما لا تتسع المعنى. إذا أردت أن تنطلق بذهنك عبر القدم لن تصل إلى أولية الله عز وجل، لأنه لا أولية لوجوده. وإذا انطلقت بفكرك فيما يتعلق بالمستقبل، هل هناك نهاية؟ أنا أدري تماما بأن هذا الكون سيطرح يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. أما وجود الله عز وجل كما أنه لا بداية لوجوده لا نهاية لوجوده، هو الآخر بلا نهاية. ولذلك عقلنا نحن يستوعب دلائل الوجود، لكن العقل وغير العقل، حتى الملائكة، كبار الملائكة جبريل وإسرافيل وميكائيل ورسل عليه الصلاة والسلام وأولو العزم من الرسل، لا يدون من كنه ذات الله عز وجل ذرة واحدة. وهذا ما طلبنا، ما طلب منا أن ندري كنه ذات الله تبارك وتعالى. يكفي أنه ليس كمثله شيء، لا بذاته لا بصفاته لا بأسماء لا بأفعاله أيضا. إذا هذه من المنطلقات المهمة جدا. المنطلق الآخر أيضا هو مهم، ينبغي لمن يريد أن يدرس الآيات، ينبغي أن يعرف أن الآيات في القرآن تنقسم إلى محكم متشابه، وينبغي أن يدري صفات المتشابه، وينبغي أن يقف عند تحذيره سبحانه وتعالى. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم ما يؤكد هذا في الحديث: حذرنا من أولئك الذين يتبعون ما تشابه منه. يعني بدلا من أن يسلم لله عز وجل بكمالات الله تبارك وتعالى دون بحث، خاصة تلك البحوث التي يمكن أن تقام على بعض النصوص، سنعرض بهذا. أولئك الذين سمى الله، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولئك الذين إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه أو المتشابهات فاعلم أنهم أولئك الذين سماهم الله عز وجل. وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة. أما ما يتعلق بالمتشابه أيضا ينبغي أن يكون لمنهج، لا يصح على الإطلاق أن أتبنى من المتشابه آية ثم أجعل سائر المتشابهات محولة المعنى إلى هذه الآية، وإنما الموقف واحد من كل المتشابهات. يعني حينما أسمع قول الله عز وجل يدعو الله وقائدين، وحينما أسمع قول الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا، وحينما أسمع قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، أو الآيات التي من مثلها ورافعك إلي فيما تعلق المسيح عليه أفضل الصلاة والتمثيل، هذه كلها متشابهات. لا يصح هنا أن أتبنى واحدة وسائر الآيات متشابهة، خاصة تلك التي تصدمني، لأن أنا تبنيت الجهة الآن، وبنيت تبني للجهة لما تبنيت الجهة، تبنيت ذلك بناء على نص مثل حديث الجارية. حديث الجارية قلنا هو من أقوى الأدلة التي يعتمد عليها من يثبتون لله عز وجل أو يعتقدون لله تبارك وتعالى الجهة. فنتعرف الآن كيف نتعامل مع حديث الجارية وغير حديث الجارية. لذلك المنهج السليم أن آتي المتشابه فأجعله رزمة واحدة، ونقف قبالته كما قال أهل السنة والجماعة، نقول هذا متشابه، أمروها كما جاءت، هذا قول السلف قاطبة. يعني الرحمن عرش استوى، يعني الرحمن عرش استوى، لكن بلا تكييف ولا تعطيل ولا تحريف ولا تأويل، وإنما المعنى لا أدري، هناك معنى بيقين لكن ليس الظاهر. لذلك ما دل ظاهره على مشابهة الله عز وجل المخلوقات هذا هو تعريف المتشابه. ولذلك إذا جاء نص، وهذا أيضا سنعرض له، يدل على أن الله في السماء، ونص يدل على خلاف ذلك، هم ماذا يفعلون؟ يتبنون الذي دل على أن الله في السماء لأنهم تبنوا ذلك، ثم يأتون للنصوص الأخرى ويجعلونها منقادة لذلك النص، يقولون لا هذا انحراف، هذا تخليط في المنهج. ومن وضع المنهج الصارم في حسن التعامل مع أي مسألة مسائل، مع ذلك مثل العلماء الذين يدرسون الظواهر الكونية يضعون منهج للبلوغ الذي يوصلهم إلى حقيقة الظاهرة، وهنا ما يسمى بالافتراض، يفترضون افتراضا ثم يقولون يمكن يمكن يمكن، ثم يحيدون كل ما لا يمكن فيخلصون إلى نتيجة. هنا لسه أشد حقيقة لأنها تتعلق بذات الله وما تتعلق بظاهرة كونية. أنا لا مانع أن أخطئ في الهيدروجين والأكسجين، لكن في مانع كبير أن أخطئ في ذات الله تبارك وتعالى. نحن عندنا نص الجارية، نص الجارية فيه الاستفهام بأين، ولكن هل نعتبر نص الجارية إذا ما اعتمدنا النص الذي فيه أين؟ هل نعتبره محكما حتى نقول نأخذ بظاهره أين وفي السماء انتهى الموضوع، أم أنه من متشابه؟ هذه واحدة. الثانية، هل هناك نصوص أخرى غير حديث الجارية على غير حديث الجارية في التعرف إلى إيمان من يسأل؟ بمعنى، هل كان من سنته صلى الله عليه وسلم المضطردة أنه كل من أراد أن يفحص إيمانه يسأله بأين؟ لا، وإنما هناك أنماط من التعرف. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يلتزم أين، وإنما هناك، وإذا كان المحققون من علماء الحديث قد بينوا أن أين الله، هذا الحديث الذي سنعرضه بتفصيل، قالوا هناك روايات من الرواية أين، ورواية أخرى ليس فيها أين. وأنت خبير الآن بأنك إذا تحدثت عن الله عز وجل ينبغي أن تبني حديثك عن الله عز وجل على الموثوق من الخبر، وإذا دخل الاحتمال الدليل بطل به الاستدلال، وهذا معروف في الأصول، إذا دخل الاحتمال بطل الاستدلال. أضف إلى هذا أن حديث الجارية حديث أحد، أهل السنة وجماعة ما اعتمدوا أحاديث الأحاد في بناء العقيدة. العقيدة تبنى على المتواتر، يعني تبنى على القرآن، وتبنى على المتواتر من أحاديثه عليه أفضل الصلاة والتمدثين. أنا قرأت بحث للذين لا يريدون هذا الكلام ويناقضونه، قال هذا تخريف، قلنا لما تخريف؟ قال لأنه لا فرق بين المتواتر والأحاد. قلنا طيب تعالوا عرفوا لنا حتى أنتم عرفوا ونحن معكم، عرفوا المتواتر، عرفوا المتواتر وعرفوا الأحاد، تبين أنه في فرق في التعريف. طيب كيف يكون هناك فرق؟ وهناك من ذهب منهم إلى أن من أنكر حديثا حديث أحد يكفر، ما قال لك يكفر، يفسخ. ثم الذي أنكره لا تظنن أنه رده على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أنكره لأنه إنما اختلف نظره مع غيره في السند. وأنت خبير بأن وقع حديث من العلماء من صححها من العلماء من أهبطها عن الصحة، يعني تشدد معاند حقيقة، وهذه مشكلة. ولذلك فقط فاكهة سريعة وسكرياتها ليست كبيرة. هذا الحديث الآن درس في المسجد الذي يبنى الآن سنة 2001. نحن عم نعيد الحديث لأننا ما كنا نسجلها، وطلب منا ونحن حينما نسجل الدرس ننزله على الموقع، فصار في فجوة حقيقة، فرددنا صرنا يمكن سنة الآن نتابع الأحاد المعاني أو الأبيات الشعرية في الأرجوز هذه، نتابعها من أجل أن نستكمل شرح الجوهرة الشرح، لأن صار في فجوة حقيقة ومضى علينا الآن من 2001، يعني 13 سنة. واحد أذكر بعد ما أتكلم أنا مؤرخ هنا 2001، بعد ما أنهينا الحديث ساعة تقريبا والكلام كله عن حديث الجارية، بعد ما انتهينا قال لي يا شيخ تفضل، قال لي طيب حديث الجارية الآن أنا ما أستطيع أسقط في يدي أتدري لو كان رجل يحمل وكنت حاملا لأسقطته، لأنه كانت هذه رج فكري غير معقولة. إذا يفهم من هذا، طبعا أنا ما ألومه، إنه أنا كل الكلام الذي كنت أقوله ما كان يدري، أنا ما أستبعد هذا حقيقة. ولذلك أنا أسأل الله عز وجل أن يجري على اللسان العبارة السهلة الواضحة القريبة التي ليس فيها فلسفات. وأعطي مثال واحد فقط الآن. هؤلاء الذين يأبون إلا أن يتبنوا حديثا واحدا، حديث أحد في إثبات الجهة باعتبار هذا معتمدهم، هناك ماذا فرعون؟ فرعون طلب من هامان أن يبني له صرحا، وأنت خبير بالآية أنه علل طلبه بناء الصرح ليطلع إلى إله موسى. يطلع مع ذلك الصرح والبرج، يعني معناها فرعون كان يعتقد الجهة باعتبار فوق، علما بأنه هذا الكلام أيضا يعني أكثرت من ذكره، هو ما في أفضل منه حتى في هذا الطلب، لأنه ظن حاله أنه إذا كان بني الصرح معناته بلغ أسباب السماوات، وما بيعرف حاله أنه هو ليس له وجود أصلا على سطح الأرض، فكيف في المجرات؟ ما يدري والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. على كل ضل صد فرعون عن السبيل، لأن السبيل تتعرف إلى الله عز وجل عن طريق آياته الكونية وعن طريق الوحي الذي أنزله الله عز وجل على الرسل. أنا الآن على يقين من أن الذي التزم وحي الله عز وجل الذي تناول ذات الله وصفات الله وأسماء الله وأفعال الله عز وجل، وأنا على يقين من أن الذي تعرف إلى دلالات هذا الكون يكفي هذا، ما نريد أكثر من هذا، نثبت ما أثبته الله، ما دل عليه وحي الله وما دل عليه هذا الكون، وننفي ما نفاه الله تبارك وتعالى دون أن نتطاول بأذهاننا أو بمخيلاتنا إلى أن نريد أن نحيط. لن تحيط، لن تتعرف إلى كل ذات الله عز وجل، بل ها غير ذات الله عز وجل. في عندنا آية من الآيات يقول فيها الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بموسى عليه أفضل الصلاة والسلام، موسى عليه الصلاة والسلام لما أسرع عن قومه وجاء للميقات ماذا قال؟ وعجلت إليك ربي لترضى. وعجلت إليك، أنت تفهم من عجلت إليك على الاستقامة ولا لفوق؟ يعني إذا أراد أن يتقرب إلى الله فعلا الآيات واضحة، الآيات واضحة حقيقة. وعجبت إليك ربي أيضا على استقامة، أنا أريد أن أفهم هذه الله، بل إني ذاهب إلى ربي، ذاهب إلى ربي يعني لفوق، طلع لفوق إبراهيم عليه السلام ما طلع لفوق. ثم فيما يتعلق بالأحاديث، حديث إن الله عز وجل يكون قبل وجه المصلي أصح من حديث الجارية، أصح لنا. طيب أنا بدي الآن أخذ حديث قبل وجه المصلي وأنا عم صلي الآن، قبل وجه المصلي يعني هكذا لفوق؟ لا مو لفوق، لكن أليس قبل وجه المصلي من المتشابه؟ متشابه. أليس وعجلت إليك ربي متشابه؟ نعم متشابه. إذا يا ربي يعني متشابه، ورافعك إلي من المتشابه، سنفر لكم أيها الثقلان من المتشابه. إذا ما يصح أن أقول حديث الجارية هو الأصل والمحكم، وبقية الآيات والأحاديث يعني ويأتون إلى كل نص من هذه النصوص ليلو عنق النص ويجذبوه إلى ساحة اعتقادهم. نقول لا، أنتم ما أنصفتم هنا، لا لا مع النصوص ولا مع ما يتعلق بذات الله ولا بصفات الله تبارك وتعالى. إذا كان تبينت هذه المعالم، نأتي الآن لنناقش حديث الجارية. حديث الجارية فيه أن واحدا أراد أن يعتق جاريته، هذا باختصار سيأتي أيضا بالنص، فجاء بها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لا تعتق أو لا تعتق إلا إذا كانت مؤمنة. فسألها الرسول صلى الله عليه وسلم أين الله؟ فأشارت إلى السماء. هذه رواية. قال أعتقها فإنها مؤمنة. أمسكوا بذلك، ما أشارت إلى السماء، مات الله في السماء. علما وهذا أيضا كررنا، السماء محيطة بالأرض. ما أظن أنه تحتنا مو سماء، السماء محيطة بالأرض. يعني هؤلاء غفل حقيقة، غفل. ولا يصح أن تكون ذات الله عز وجل داخل السماء ولا حتى على السماء، لأن كلمة على السماء مع ذلك أننا حددنا علما بأن الله عز وجل كان قبل خلق السماء. الله عز وجل كان قبل خلق. هل تتغير ذات الله عز وجل؟ لا تتغير ذات الله تبارك وتعالى. يقولون أول سؤال نقول لهم، هل أين الله كانت القاعدة المضطردة لمعرفة إيمان من دخل بالإسلام؟ يعني كلما جاء أحد من أجل أن يختبر أنه مسلم، هل كان صلى يقول أين؟ إذا كان ذلك على الرأس العين ما عندنا شيء، حتى ولو كان كذلك فإن هذا من متشابه. لكن ما بمنحني حتى بس نهز في ذهنهم آلية التفكير، حتى ما بعد ما يشرح بأخذ الدرس بقلبي يا شيخ وحديث الجارية هذا حقيقة معناته ما استفدنا شيء منه. قال هنا بالدليل القاطع، لم يكن السؤال بأين هو القاعدة المضطردة، بل كان عليه الصلاة والسلام يشهد أو يستشهد أو يسأل، أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ أتشهدين؟ أين السماء هنا؟ في سماء؟ ما في سماء. طيب، أو من ربك؟ قد يقول قيصر، وأنا الآن خطر بالبال وهذا قاطع لعله صحيح إن شاء الله، أنت الآن حينما تكون في عالم البرزخ ويأتي منكر ونكير فتان القبر، أسأل عن ثلاثة أمور: ما دينك؟ من ربك؟ ما تقول بهذا الرجل؟ أما أن يسألني إذا كان هناك نص ولو في رواية ولو ضعيفة ولو موضوعة يقول لي أين ربك؟ ما في ولا سؤال، ما أسأل في عالم برزخ مثل هذا السؤال. إذن هنا من ربك؟ فعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن رجلا من الأنصار جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بجارية له سوداء فقال: يا رسول الله، إن علي رقبة مؤمنة، فإن كنت تراها مؤمنة أعتقها. فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ طبعا الرواية الأخرى أين؟ رواية، هناك روايات قرأت في من حقق في هذا، قال هذه الرواية الأثبت أتشهدين أن لا إله، لأنها هي السائرة في سائر المواقف. قالت: نعم. ثم قال: تشهدين أن محمد رسول الله؟ قالت: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: أعتقها. النص واضح من الوضوح مكان، ذكره الإمام مالك في الموطأ، هذه واحدة. طيب ما سألها أين؟ وإن كان بعض العلماء أراد أن يجعل كل هذه المواقف ترجع لمسؤول واحد، لكن أنا أرى بأن هناك من قال بأن هذه الأمة التي جاء بها وسئلت أين، لم تسأل بأين من حيث الحروف وإن من حيث الدلالة، لأنها كانت خرساء، فالإشارة هكذا كانت إلى فوق، يعني ولذلك هي لما قالت نعم إشارة إلى فوق خرساء. يمكن أن يكون هذه واحدة وهذه الثانية، لكن هذه نطقت الآن. وعن الشريد بن سويد الثقفي قال: قلت: يا رسول الله، إن أمي أوصت أن أعتق عنها رقبة مؤمنة، وعندي جارية سوداء نوبية، النوبي من أبو الجنوبي مصر، أفأعتقها؟ قال: ادعوها حتى يختبرها. فدعوتها فجاءت، فقال: من ربك؟ فما سألها أين؟ فعلا ما سألها أين؟ قالت الله. قالت فمن أنا؟ قالت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. من روى هذا؟ أخرجه النسائي وأبو داود وفي تيسير الوصول الجزء الأول صفحة 175. وردت بعض الروايات الآن، نرجعنا للحديث الأول، بعض الروايات أن الجارية كانت خرساء. طيب لو جاءت رواية في كتب الحديث أنها كانت خرساء، هؤلاء الذين يعتقدون الجهة ويبنون اعتقادهم على مثل هذا الحديث، فرط الأصل، زالت القاعدة التي بنوا عليها لأنها كانت خرساء. طيب لو كانت خرساء كيف تفهم هذه؟ إلا هناك أصنام كانت تعبد دون الله عز وجل على الأرض، إذن دلالة أنها ليست عابدة أصنام أنه يشار إليها إلى السماء، إذن كانت خرساء فأشار إلى السماء. فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه، ما قلت أن أحيانا بعد ما قرأنا الأحاديث قد قل يحدث الجارية، قلت إن شاء الله تبارك وتعالى بصير خير إن شاء الله نبحث مرة ثانية بإذن الله عز وجل. أبو هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بجارية سوداء أعجمية، وأعجمية أيضا حتى هذا بالإشارة، يعني لو أنت كنت في لندن وما تعرف اللغة ولهم يعرفون اللغتات بالإشارة يعني بالكيف، مثل الذي يوطي نشرة الأخبار اللي ما كنت عنه شيء، أنا فكرت الصور وحاولت أفهم ولا صفي ولا ذرة، مع أنه هو يخاطب أولئك الذين تدربوا على هذا الوعي. على كل هنا فقال يا رسول الله إن علي رقبة مؤمنة. فقال صلى الله عليه وسلم أين الله؟ فأشارت برأسها إلى السماء لأنه ما تتكلم، أو أعجمي، أو بأصبعها السبابة، بأصبعها السبابة. فقال صلى الله عليه وسلم من أنا؟ فأشارت بأصبعها إلى الرسول وإلى السماء. انتهى الموضوع. طيب مثل هذه الروايات لو كان فيها رواية صريحة يا الله وتكلمت وقالت في السماء، هل يعني مع اختلاف الروايات يصح أن نبني عقيدة جاءت نصوص أخرى تناقضها؟ الله عز وجل خالق الجهات، الله عز وجل خالق الأكوان، الله عز وجل خالق الزمان والمكان. قال أي أنت رسول الله، لاحظ أي هذه تفسر أنه لماذا لفوق وتحت. قال أعتقها. هذا رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط، إلا أنه قال لها من ربك، هي رواية نفس الحديث، من ربك؟ فأشارت برأسها إلى السماء ورجاله موثقون، وهذا تجده موضحا في الموطأ كذلك. الآن نحن نستقدم بتأشيرة الزيارة سريعة جدا لمدة 5 دقائق الإمام النووي رحمه الله عز وجل. نحن علماؤنا الإمام النووي وابن حجر العسقلاني وأضراب هذين العملاقين، وإن كان أحيانا في هناك من يفترون، أقرأ لهم بحوثا أحيانا يهاجمون هؤلاء، قال هؤلاء كلهم من الضلالة في المكان. نعم، لكن أنت على هداية، أنت يا مجسم صدقني التنزيه الذي جاءت به شريعة الله عز وجل كل هؤلاء الأئمة حققوه، وما خرج عن دائرة التنزيه إلا المشبهة والمجسمة، رفضوا التنزيه أبدا. وإن ادعوا أنه نحن نقول كذا كذا كذا وأرادوا أن ينزلوا، نقول لا، قولكم أنتم يلزم منه تسهيل. الإمام النووي ماذا قال؟ هذا الحديث، حديث الجارية، من أحاديث الصفات، وترى المعركة دائرة بين أشاعرة ما تريد وبين السلفية، يا الله أحدهم ما بيعجبه أن يقول السلفية، يقول المدعي السلفية، لأن السلف الصالح عندي قائمة لعلماء السلف الصالح أمروها كما جاءت، ما واحد افترى، ذات الإنسانية نفسه يثبت يقول ما في أحد قال بالجهة لله عز وجل، فعلا ما في أحد في هذه الجهة، كانت الجهة ما وردت لا بالقرآن ولا بالسنة ولا في عقل أيضا. هنا قال أحد الصفات وفيها مذهبا، نحن أنت اختار مذهب من مذهبين ما عندنا مشكلة، لكن عبد الكريم أنا بالنسبة لي أمرها كما جاءت بلا تشبيه ولا تعطيل ولا تأويل، وأعتقد أن لها معنى يليق بعظمة الله عز وجل، أنا أفوض أمره لله تبارك وتعالى. هناك من ذهب إلى التنزيه مع التأويل، والتأويل عندهم إنما أقيم على قواعد التأويل المنضبطة. يقول مذهبان، أحد المذهبين الإيمان بالمضمون يعني من غير خوض في معناه. طيب الذين يعتبرون أن القول أين وفي السماء معك في السماء ما أحدد المعنى، لأنه كلمة في السماء قال السماء ليست كهذه السماء، قل أنا ضيعتي أنت حقيقة، إذا بقلي جهة ليست كالجهات. هذا الغزالي في له كتاب الاختصار في الاعتقاد يعني يفصل تفصيل رائع جدا، يقولون أنه يقولون لنا أنه جهة غير الجهات، يقول والله إحنا ما نعرف جهة غير الجهة، نعرف الجهة عين جهة. أما تأتيني الآن بكلمة في اللغة العربية ما يدري أحد معناها جهة ليس كالجهات، ما أعرفها أبدا على الإطلاق. يقول من غير مع اعتقاد أن الله ليس كمثل شيء، يعني حينما أفوض لا يعني هذا أنه بقيت شبه الدلالة الظاهر في ذهني، بدي امسحها هذه مسح كامل. وتنزيه الله عز وجل عن سمات المخلوقين، من الذي يحتاج الجهة؟ المخلوق بيقين. أين موسى عليه السلام؟ بصح هذا السؤال، أين موسى؟ السماء السادسة، يعني السماء أكبر منه ولا هو أكبر من السماء؟ بيقين السماء أكبر منه. فبأين أدعى السلام؟ قال بالسماء الأولى، هي حاضنته ولا هو حاضنها؟ يعني هو أوسع منه ولا هي أوسع منه؟ أين أبراهيم السلام؟ قال عند البيت المعمور في السماء السابعة، يسند ظهره أو ساند أو مسند ظهره من البيت المعمور الذي يطوف به الملائكة كذا كذا كذا، كما في حديث الإسراء والمعراج. إذا أنا حددت إبراهيم عند البيت العتيق، البيت المعمور عند العندية. أما ما إذا متى ما حدث عن الله عز وجل انتهى الموضوع. مرة من المرات وطلاب شريعة لكنهم يشربون مشارب أخرى، قال يا أخي الله عز وجل قال ومن عنده، معناته في عند. قال طيب شو تفهم من أنت؟ قال عندي المعروفة، وترى هذا شأن مشبه مجسم، يعني يأخذون كلام على ظاهره. نقول طيب ما رأيك أن النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان كان يصلي 3 أيام 4 أيام ليل نهار صيام، لكن تعرف ماذا كان يفعل به؟ كان يرفع إلى عند الله عز وجل ما أدري على البراء أو غير البراء لاحظ، ثم يرجع. قال شو الكلام؟ قلت له لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لما نهى الصحابة عن أن يواصلوا قال لا تواصلوا، فلما قالوا له إنا نراك تواصل قال لست كهيئتكم، أبيت يعني في بيته عند ربي. ثم السيدة مريم لما دخل عليها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها عندها عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله. يا بني آدم ينبغي أن تضع الكلمة في موضعها وفي سياقها، لكن بيقين من تبنى التشبيه والتجسيم سيفهم النصوص بناء على ما تبناه، أما لو دخل على النصوص بالتنزيه ليس كمثل شيء يفهمه الله عز وجل الكثير في هذا المسار. الثاني لأن بدي المذهب الثاني وهذا كلام النووي، تأويله بما يليق به. إذا يمكن أنت أولا صرف النص عن ظاهره، لأن التأويل صرف النص إلى معنى يحدد ليس فيه دلالة الظاهر كما دل على التشبيه مثلا، قال تأويله بما يليق به، وقال لقد كان المراد امتحانها، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم سألها ما أراد بذلك أن يثبت ما فهم أولئك، وإنما أراد أن يمتحنها. هل هي موحدة؟ تقر بأن الله عز وجل المدبر الفعال هو الله وحده، وهو الذي إذا دعاه الداعي استقبل السماء لأنها قبلة الدعاء، كما إذا صلى المصلي استقبل الكعبة. يعني أنا حينما أدعو الله عز وجل أرفع يدي إلى السماء قبلة الدعاء، وحينما أصلي استقبل الكعبة مع أني أصلي الله عز وجل، وليس ذلك لأن الله عز وجل منحصر بالسماء، كما أنه ليس منحصر في جهة الكعبة. ترى هل هي من هذا الضرب أو هي من عبادة الأوثان التي بين أيديهم؟ هذا الفارق. فلما قال في السماء علم أنها موحدة وليست عابدة للأوثان. أقر النبي صلى الله عليه وسلم الجاري على إشارتها نحو السماء، فاكتفاء منها مما يدل على عدم شركها لتعتق، لأنه بإشارته إلى السماء علم أنها ليست ممن يعبد الأصنام التي في الأرض. هذا يمكن أن ترجع إلى شرح صحيح مسلم للنووي رحمه الله تبارك وتعالى. أبو حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى قال أشار إلى باب التأويل على ما أشار إليه في كتاب العالم، قال إنه صلى الله عليه وسلم أراد امتحانها على هل تقر بأن الله عز وجل الفعال المتعالي هو الله الذي إذا دعاه الداعي استقبل السماء كما دل السؤال. هذا وقد قال العلامة كمال الدين أحمد البياضي عن حديث الجارية مؤول، يعني كأنما أوجب تأويله. لماذا؟ قال لأنه يخالف القواطع. ما القواطع؟ ليس كمثل شيء، ما صادق شيء لو أنهم قد أجروا على ظاهره. أيضا مخالف لقواطع العقول، العقل يحيل أن يكون الله عز وجل في الكون، في كمثل فيه، لأن الكون مخلوق قبل أن يكون الكون كان الله عز وجل وعلى كمالاته وجلاله سبحانه وتعالى. العقليات والنقليات، يعني هذا النص في ظاهره يخالف العقليات والنقليات. وقد أول الإمام أحمد، والله ما نسأل هل كانوا يؤولون أم لا يؤولون، سؤال. الإمام أحمد ليس من السلف، هو من السلف، أول ثلاثة أحاديث من أمثال هذا الحديث بعدما منع السؤال عنه كما ذكره الغزالي في المنقذ، المنقذ من الضلال، واختاره صاحب الكفاية نور الدين البخاري، وقال والبحث عن تأويل المتشابهات على وجه يليق بذات الله سبحانه وصفاته بشرط ألا يخرج عن مقتضى اللفظ لغة. يعني تأويل يحتاج عالم، مو أي واحد يمكن أن يطرح معنى يقول أنا أظن أنا أدري. قل له أنت بالأول تعلم اللغة، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. وأيضا حيث أول، وهذه نقطة أقرها العلماء، أنا حيث أول أن معنى اليد القدرة، لا أقطع بهذا المعنى. الاعتقاد لا يقوم على ظن، وإذاك التأويل فقط من أجل صرف الخيال عما يمكن أن يكون قد تعلق به فقط، حتى أنا أخرج الخيال عن مسار التشبيه والتجسيم. إذا لا أقطع، هذا طريق المحققين من أصحابنا كما قال الإمام. التقرير بأنها كانت أعجمية لا تقدر أن تفصح عما في ضميرها من اعتقاد التوحيد بالعبارة، فتعرف بالإشارة أو تعرف بالإشارة أن معبودها إله السماء، فإنهم كانوا يسمون الله إله السماء فأشارت إلى السماء. لاحظ النص، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. من الواضحات، وإن كان طبعا لو سألتني قل لك المعنى الإله هنا المعنى المعبود، يعني يعبد في الأرض كما يعبد في السماء ويعبد في السماء كما يعبد في الأرض، بل عبادة أهل السماء عبادة خالصة، عبادة فطرية ليسوا بمكلفين. جاء في المختار من كنوز السنة، أنا أكتفي هنا لأن هذا الموضوع أيضا نراه على ما هو عليه. طبعا في حديث من حديث صلى الله عليه وسلم إن الله قبل وجه أحدكم، قبل وجه أحدكم. أنا لو أجريت على ظاهره أترى ما الحال؟ إذا أجريت على ظاهره قبل وجه أحدكم، القبل وجه عن جهة، مو جهة فوق، جهة أمام. في هذه الحالة إن شاء الله تبارك وتعالى نكمل، لأنها لعله هو آخر النصوص التي يتشبث بها الجهوية. فيما يتعلق بسلمان الفارسي رضي الله تبارك وتعالى عنه، المؤمن والشهوات، المؤمن والشهوات. طبعا الشهوات، هناك شهوات حلال، هناك شهوات حرام، حيث ذمت الشهوة دل على أنها حرام. أتدري ما أقوى الشهوات؟ قد يظن الظان شهوتا الفرج والبطن، قد يظن الظان، وقد يؤكد هذا الظن بأن الله عز وجل تعبدنا بالصيام، والصيام لون من ألوان تقليم أظافر هاتين الشهوتين، حتى لا أكون عبدا لهما، بل يكون ناصيف هاتين الشهوتين بإيدي. أنا أمتنع عن المفطرات، المفطرات تنحصر في نساء وطعام، قد أكون جائعا، وقد يكون المطبخ ما في مراقب من بني آدم، أأكل ما أكل؟ لماذا؟ قال لأن الآن أنا أربي إرادتي على الالتزام بشرع الله عز وجل. فيه قهر الشهوة أو لجم الشهوة أو غلب انتصار على الشهوة، وحيث أنتصر عليها مع ذلك أني أقودها حيث ما أشاء. إيه طيب، إلى أين تقودها؟ أقودها إلى تحت الحلال. لا مانع من أن أخذ الشهوة من يد شريعتي، سواء كان شهوة بطن أو شهوة فرج، لكن هناك أعتى ترى من شهوة بطن فرج، صدقني في أعتى. قال الربانيون: آخر ما يخرج من قلوب الصديقين شهوة الرياسة. وأنت خبير الآن عند السيدات يذبح آلاف من أجل أن يتصنبع. إذا تصنبع ترى باللغة أظن صحيحة، مرة راجعناها، تصنبع يتصنبع. طيب لماذا هذا؟ قال شهوة السلطان. أنا لازم أكون زعيم، أنا لازم أكون، ما فيش ليش عم تصلي، أنا لازم أكون زعيم. شهوة الرياسة، شهوة جمع المال، شهوة أيضا زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. ما تطواها طيب لما قال متاع الحياة الدنيا، ولا شهوة من هذه الشهوات توضع معك القبر، بل وحيل بينهم وبين ما يشتهون. قال أقسى نص على عباد الشهوات وحيل بينهم وبين يشتهون. يا ويلاه، جاءت سكرة الموت، لا عاد ما عاد في أكل، ولا عاد في شرب، ولا عاد في زعامة، ولا عاد في إنسانهم، وحيل بينهم وبين ما يشتهون. هنا يقول المؤمن والشهوات، أنا بحاجة ما أن أتعرف هل هذه الشهوة من حلال أو من حرام. الشهوة الحلال أحيانا تنقلب من حل إلى حربة إذا تجاوز بها. ما قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا. هنا قال سلمان الفارسي، طبعا سلمان الفارسي من نجباء تلامذة مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تغفلون عن أن الطعن بتلميذ من تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم طعن بالمدرس، وأن النظر بحصافة بعين التكبير، لأنهم هم الذين بلغون دين الله عز وجل، هو السداد في النظر في التعامل في التناول. قال إنما مثل المؤمن في الدنيا كمثل مريض في الدنيا، عم يتكلم شوى الدنيا، معه طبيبه. أنا في طبيب بيحضر، ولما بيحضر ما بتناول السكريات، ولما يقول هي قطعة كذا، قل له هل طبيب الدكتور موجود؟ الدكتور موجود، يكون موجود بستحي أنا، ما بصير أكل الحلويات. معناتها طلب الحلو غلبني، يعني الشهوة للحلو غلبتني، علما بأنه ربما يؤذيني ربما لا يؤذيني. اليوم ما كان الطبيب، أكل يلا هيا أنا بدي أعترف الآن بالذنب، ما كان لاحقين. لكن قال هنا معه طبيبه الذي يعلم داءه ودواءه، عرف الليل تماما والأدوية والمقادير، فإذا اشتهى ما يضره منعه. معناته إذا كان الطبيب مصاحبا لك، أنا الآن حتى أحولها، سلمان يريد أن يقول ما دام شريعة الله عز وجل معك فكن مع شريعة الله عز وجل في تناول الشهوات. طبيبك معك وطبيبك يداويك من دائك. هنا قال وقال لا تقربوه، هذا الطبيب لا تقربوه، الزنا لا تقربوه، النظر للنساء لا تقرب النظر للنساء، الرشوة لا تقربها، العقود الباطلة لا لا لا تعقدها. تقول مثل هذا: الأماكن التي فيها له في هرج ومرج لا تسر إليها. قال: فإنك إن أصبته أهلك. ترى يقول لك هذا، ترى أنت مين بتأخذه؟ لأن أنت مختار، أنت لست مجبرا على الأخذ ولا على الترك، أنت مختار بأن تأخذ أو تترك، ولا يزال يمنعه حتى يبرأ من وجعه. البراءة من الوجع ترى ما تصير إلا عند كاسمون. فكاد يحمد القوم السراء عند الصباح. إذا كنت قد أدلجت من أول الليل، من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ الحمى. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله أجل. هي كم ساعة؟ كم ساعة؟ لو عشت الآن كما قال أحد العلماء، أنا أنظر ورائي الآن ما أرى لي عمر سابق، كلهم طوى هكذا، يعني ساعة عبارة عن ساعة، أنا الآن فقط حقيقة، والعمر هكذا. عاش فترة، قال لي توفي، قلت له كم عمره؟ قال لي 88. أنا استحيت كل حاجة، استحيت لأنه ما حلوة حقيقة، قلت له عظم الله يشكره، لكن ما أضمن جيد، صدقني جيد يا أخي، الله يرضى عليك. أعمار أمة النبي صلى الله عليه وسلم من 60 إلى 70. إيه أنا لا أخواتي وصلين، والله خايف أن أكون أعمار أمتي 73. أيضا هذا ليس المقياس، لأنه هذا المقياس العام، العام قد يعيش 90 و20 ما في مشكلة إن شاء الله. وكذلك المؤمن الآن حتى يعطينا السلوك يشتهي أشياء كثيرة، مما فضل به غيره من العيش، يعني بما أعطاه الله عز وجل لغيرك وأنت عم تشتهيه، فيمنعه الله إياه ويحجزه عنه حتى يتوفاه فيدخله الجنة. قربان من ذباب، والله ما أدري هذا الذباب ما مطول إن شاء الله أكثر من هذا. قال سلمان: دخل رجل الجنة في ذباب. أول مرة هذه لطيفة، إذا نكمل إن شاء الله مرة قادمة. خلي الذباب المرة القادمة، خليها يلا، لا ما تخليها. دخل رجل الجنة في ذباب، نلاحظ إنه هذا الملل راح شوي منه إن شاء الله. ودخل آخر النار في ذباب. طيب، قال: وكيف ذلك؟ والله أنا لو كنت حاضر بقول كيف ذلك، والله دوخنا حقيقة نشوف في ذباب في ذباب. قال: مر رجلان ممن كان قبلكم على ناس معهم صنم لا يمر بهم أحد إلا قرب لصنمهم. كل واحد مر بهم يقرب قربان للصنم. فقالوا لأحدهم: قرب شيئا. هذول السجني، ما في أخبث من السجني الذين يلمعون الصنم ولو كان في عروق وتجري فيها دم فاسد، ما في أخبث من أولئك السجناء. شيء عجيب حقيقة، هو بيكون ما له وجود ولا له قامة، وإذا به عوج بن عنق، هذا حديثه طبعا موضوع. عوج بن حلق كان على زمان نوح عليه أفضل الصلاة والسلام، وكان يسير إلى جانب السفينة، والماء مع أنه بلغ الجبال كان يصل ركبتيه فقط. مو صحيح حديث، ترى حديث موضوع. المهم، فقالوا لأحدهم: قرب شيئا. قال: ما معي شيء. قالوا: قرب ولو ذبابا. نعم، مش ما أخس هذا الصنم اللي تبعه الذبابة، فيه واحد يقرب ذبابة. فقرب ذبابا ومضى فدخل النار، لأنه قرب للصنم ذبابة. وقالوا الآخر: قرب شيئا. قال: ما كنت لأقرب لأحد دون الله فقتلوه فدخل الجنة. يعني الذي لم يقرب، الذي لم يقرب دخل الجنة، والذي قرب ولو ذبابة، لأن مثلا ليست بالكمية، يقول ذبابة واحدة ولو فيل، وهم الذبابة يمكن فيل تماما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ومشايخنا ومن حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.